بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المباركون، فهذا مجلس متجدد من مجالس التعليق على منظومة ابن سند رحمة الله تعالى عليه، المعقودة في نظم القواعد الفقهية. وكنا قد توقفنا في التعليق على هذه المنظومة عند إتمام القاعدة الثانية عشرة بعد الخمس الكبرى، أي من القواعد الفرعية، وهي قاعدة الخروج من الخلاف مستحب. وهذه آخر قاعدة قد ختمنا بها المجلس الماضي. ليقول المصنف رحمه الله تعالى بعدها: والدفع أولى عندهم من الرفع، وبالمعاصي لا تنط بالشرع، رخصتهم ورخصة بالشك لا تناط، والرضا بشيء فعل رضا به رضا بما منه إذا تولد، وللسؤال في الجواب أعدا، وليس للساكت قول ثبت، وما ترى أكثر فعلا قد أتى، فإنه أكثر فضلا ونرى تعدية أفضل مما قصرا. يشير المصنف رحمه الله تعالى بقوله: والدفع أولى عنده من رفع، إلى القاعدة المعروفة عند الفقهاء بقولهم: الدفع أولى من الرفع. الدفع أولى من الرفع. ومن فروع هذه القاعدة أيضا قولهم: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. في الابتداء. والمقصود بقاعدة الدفع أقوى من الرفع أن الحكم إذا كان قبل الدخول في الفعل فإنه أقوى منه إذا ما كان واقعا في أثنائه. ومن الأمثلة التي ضربها السيوطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر مسألة اختلاف الدين المانع من النكاح. المانع من النكاح، يعني لو أن امرأة يهودية تحت رجل يهودي أسلمت، ابتداء إذا نظرنا إلى الحكم من حيث الابتداء فإننا نقول أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج باليهودي. لا يجوز للمسلمة أن تتزوج باليهودي، هذا ابتداء. بمعنى إذا تقدم اليهودي إلى امرأة مسلمة قلنا لها: هذا لا يحل لك، هذا لا يحل لك، ولا يجوز إبرام هذا العقد، وإذا أبرم العقد فالعقد باطل. هذا من حيث الابتداء، فهذا حكم من حيث الابتداء ولذلك هو قوي. أما وقوة هذا الحكم قبل أن نورد القسم الثاني، قوة هذا الحكم تظهر وتتجلى من خلال ما يترتب عليه من الأحكام الشرعية. لأنه لو قلنا لا يحل لك أن تتزوجي هذا اليهودي فإنما رتب على هذا العقد كله واقع، يعني عقد باطل، يعني لو أبرمت عقدها بطلة وكان هذا زنا إلى آخره. بخلاف ما لو كان تزوج على نفس الديانة ثم أسلمت المرأة، يعني تزوجت يهودية، تزوجت بيهودي ثم أسلمت المرأة تحت هذا اليهودي، هل يقال بنفس ما يترتب على الحكم عند الابتداء فيقال أن هذا النكاح إذا باطل وأنه زنا، وما تولد عن النكاح من الأبناء فهم أبناء الزنا، هل نقول هذا؟ أو يصير الحكم باعتبار وروده في الأثناء، باعتبار وروده في الأثناء يصير أخف وأيسر، ولذلك يقولون الدفع أقوى من الرفع. ما المقصود بالدفع؟ الدفع أي قبل وقوع الأمر، الرفع هو بعد وقوعه. وأيضا يقولون أيضا من فروع هذه القاعدة، من فروع هذه القاعدة الابتداء أيسر من الدوام، عفوا الابتداء أقوى من الدوام، الابتداء أقوى من الدوام، والدوام أيسر من الابتداء، هكذا. فالمرأة إذا أسلمت تحت اليهودي فإن كثير من الفقهاء يقولون بأنها تعتد منه، طبعا لا يحل لها بعد إسلامها أن يقربها، ثم تعتد منه، فإن أسلم في العدة أمكنه أن يراجعها ويصحح العقد ويستمر العقد بهذا التصحيح، فيكون عقدا ثابتا لا ينقض، وإنما هو تصحيح لهذا العقد، فهذا حكم واقع في الأثناء، وإذا وقع الحكم في الأثناء لا يعامل معاملة الحكم إذا كان في الابتداء قبل وقوع الواقعة، قبل وقوع الواقعة. ولهذا فإن كما ذكرنا الفقهاء في مثل هذا يوقفون هذا العقد على انقضاء العدة، يقولون إذا انقضت العدة ولم يسلم الرجل بانت منه، وإذا أسلم قبل انقضاء العدة فإنها لا تبين منه. وبعضهم لا يوقفه أصلا بعدة، يعني يقولون لو أسلم الرجل ولم يتعلق أو لم يتعلق بالمرأة حق الغير، يعني لم تتزوج مثلا غيره فتنجب منه مثلا في تلك المدة، فإنه يراجعها ولو كانت سنوات على الخلاف. المقصود الآن هو بيان اختلاف الدين باعتباره حكما، كيف اختلف حيث وروده ابتداء وحيث وروده في الأثناء. فاختلاف الدين المانع من النكاح يدفعه ابتداء ولا يرفعه في الأثناء، بل يوقف كما ذكر بعض الفقهاء على انقضاء العدة. كذلك مثلا وجود الماء قبل الصلاة للمتيمم هذا يمنع الدخول فيها، يعني أنت إذا أردت أن تتيمم مثلا ظننت أنك فقدت الماء ولكن وجدته قبل أن تدخل في الصلاة، فهذا وجود الماء قبل الدخول في الصلاة يعني ابتداء لا شك أنه مانع من الدخول فيها بالتيمم، يعني لا يجوز لك إذاك أن تدخل الصلاة بالتيمم، هذا ابتداء. أما إذا وجد الماء وأنت في الأثناء هل تبطل الصلاة أو يقال مثلا تتمها بالتيمم وتصح بذلك ولكن تطالب بالإعادة على الخلاف، ولكن تطالب بالإعادة على الخلاف بين الفقهاء في ذلك، لذلك الفقهاء يقولون أنها تصح ولا تبطل الصلاة في أثنائها، ثم يذهب بعضهم إلى أنه يعيدها إذا كانت في الوقت ونحو ذلك كما هو مذهب مالك. وكذلك في مسألة الماء المستعمل إذا بلغ قلتين، يعني الماء المستعمل إذا بلغ قلتين هل يعود طهورا، هل يعود طهورا أو لا يعود طهورا؟ يعني مثلا لو كان الماء أكثر من قلتين، التحديد هذا الخروج من الخلاف، التحديد هذا الخروج من الخلاف. أو نقول مثلا لو لا، لو كان ماء كثيرا أكثر من قلتين كان الخروج من الخلاف، لكن لو كان ماء كثيرا جدا وقعت فيه نجاسة، هذا الماء ابتداء هو كثير لا تؤثر فيه، لا يؤثر فيه ورود النجاسة عليه إلا إذا تغير أحد أوصافه كما جاء في حديث أبي أمامة، إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بها أي بهذه النجاسة. الفرق الآن إذا كان الماء قليلا وقعت فيه نجاسة ثم كثر هذا الماء حتى صار كثيرا مستبحرا، هل يعود طهورا؟ لأنه حينما وقعت فيه النجاسة وهو قليل حكم بتنجيسه، هل يعود طهورا؟ حكى فيه السيوطي وجهان الشافعية في ذلك، ومن قال بعوده طهورا بنى ذلك على هذه القاعدة، بمعنى أن الدفع أقوى من الرفع، الدفع أقوى من الرفع، وعلى كل فهي قاعدة مطبقة في كثير من الأبواب. القاعدة الثانية التي أشار المصنف رحمه الله تعالى أو ذكرها بقوله وبالمعاصي لا تنط بالشرع رخصتهم، يعني يشير إلى ما يعرف عند الفقهاء بقاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي في الشرع، أي أن الشرع يمنع من الترخص بالرخص التي شرعها لأهل هذه الرخص أو لأصحاب المعاذير إذا كان هذه الرخصة أو إذا كان يقصد بهذا الترخص المعصية، إذا كان يقصد بهذا الترخص المعصية. ومن ثم فإنه ليس، يعني من تطبيقات هذه القاعدة أنه ليس للعاصي بسفره أن يستبيح شيئا من الرخص كالقصر في الصلاة أو الجمع أو الفطر أو المسح ثلاثا، أي المسح على الخفين ثلاثة أيام وترك الجمعة وأكل الميتة إذا كان مضطرا إليها وكذلك التيمم. هذه الرخص إذا كان عاصيا بسفره فإنه لا يحل له الترخص بها، فإنه لا يحل له الترخص بها، لأن في الأصل المسافر يحل له أن يترخص بهذه الرخص باعتباره أنه تلبس بالسبب المبيح لهذا الترخص، فله أن يقصر في الصلاة. ولكن لما كان عاصيا بسفره لا عاصيا في سفره فإنه منع من هذا الترخص، فإنه منع من هذا الترخص. والفرق بين المعصية بالسفر والمعصية في السفر أن يكون السفر أنشئ أصالة من أجل المعصية فهذا يكون عاصيا بسفره، أما إذا كان سفره مباحا ولكن وردت عليه المعصية في الأثناء فإنه يكون عاصيا في سفره وهذا يحل له أن يترخص بالرخص، هذا يحل له أن يترخص بالرخص. ففعل الرخصة متى توقف على وجود شيء نظر في ذلك الشيء، فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء نظر في ذلك الشيء، فإن كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة، وإلا فلا، وإلا فلا. يعني القصر في السفر متوقف على وجود السفر. إذا ننظر في السفر، إن كان تعاطي السفر في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة، فيقال أنت إذن لماذا تسافر؟ قال أسافر لأزني، أو أسافر لأربي، أو أسافر لأقتل نفسا، فلا عاص بسفره لأنه أنشأ سفرا يريد به أصالة المعصية أو الحرام. فهنا نقول لا يجوز لك أن تترخص بالرخص، لا يجوز لك أن تترخص بالرخص. أما إذا كان مسافرا سفرا مباحا للنزهة أو وربما أحيانا سفر طاعة لوصل رحم أو لعمل ونحو ذلك على السفر المباح، فإنه إن شرب فيه خمرا مثلا أو قارف فيه إثما فإنه لا يمنع من الترخص بالرخص، فإنه لا يمنع من الترخص بالرخص. فهذا معنى قولهم أن الرخصة لا تناط بالمعصية، فإن الرخصة لا تناط بالمعصية، لأن مثلا لو قيل بعضهم يريد مثلا أن يسافر لأن يقطع طريقا، يريد أن يسافر ليقطع طريقا وليتسلط على أموال الناس وأعراضهم لينتهكها ويسلبها ويخيف البارة ونحو ذلك، فلا يعقل أن يقال أنه يجوز لك وأنت مسافر هذا السفر أن تقصر الصلاة وأن تجمع وأن تفطر إقامة صائمة وأن تمسح على الخفين 3 أيام عوضا عن يوم وليلة للمقيم ونحو ذلك من هذه الرخص الشرعية، لأن الرخص الشرعية إنما ترخص بها أهل الأعذار ترفقا بحالهم، ترفقا بحالهم. فلما عصوا الله عز وجل بهذا السفر الذي هو السبب في التمتع بهذه الرخصة لم يعد للترفق بحالهم حكمة ومقصد للشارع، بل لو قيل بذلك لصار عبثا. من أجل هذا ذهب الفقهاء، عامة الفقهاء، إلى مثل هذا التقعيد، وخالف بعضهم في هذا، وخالف بعضهم في هذا. لكن المقصود الآن هو ذكر التطبيقات التي يمكن أن نفهم بها هذه القاعدة. إذن فالرخص لا تناط بالمعاصي، لا تناط بالمعاصي، وهذه كما ذكرنا هذه القاعدة مقيدة بما إذا كان السبب الذي به تستبيح الرخصة ليس حراما في نفسه، بخلاف ما لو وقع الحرام في الأثناء، بخلاف ما لو وقع الحرام في الأثناء. ثم قال رحمه الله: ورخصة بالشك لا تناط، ورخصة بالشك لا تناط، بمعنى الرخص كما أنها لا تناط بالمعاصي كما ذكرنا، أيضا لا تناط الرخص بالشك. ويقصد بذلك أن الرجل إذا شك مثلا في جواز القصر فإنه لا يقصر، بل يجب عليه الإتمام. إذا شك في جواز المسح مثلا، إذا شك في جواز المسح فإنه لا يمسح، بل يجب عليه أن يتم. وهذا طبعا له صلة بقاعدة الأخذ بالأحوط، ولكن هذه أخص منها لأنها تتعلق بالرخص لا تتعلق بالعزائم. فالرخصة التي هي بمعنى ثبوت الحكم على خلاف الدليل لوجود قرينة، لأن الرخصة ما هي؟ هي ثبوت الحكم على خلاف الدليل، لأنها ضد العزيمة، باعتبار أن العزيمة هي ثبوت الحكم بدليل شرعي واضح. يعني الإتمام، إتمام الصلاة أو مثلا أوقات الصلاة، قال الله عز وجل فيها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ونزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي به، يبين له مواقيت الصلوات الخمس، فحد الله عز وجل هذه أوقات هذه الصلوات، حدها وبينها في كتابه جل جلاله، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فعلا وتطبيقها. فهذا هو الأصل، هذه العزيمة، إيقاع الصلوات بحسب الأوقات الواردة في الشرع، هذا هو العزيمة. لكن هذه العزيمة اختلت إذا ما تلبس المرء بالسبب الشرعي الذي يباح له به أن يخالف هذه المواقيت، فيجمع بين الصلوات، فيقدم مثلا إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، يقدم العصر مثلا إلى وقت الظهر، أو يؤخر الظهر إلى وقت العصر، وكذلك الحال بين المغرب والعشاء، على خلاف في جواز الجمع بين المغرب والعشاء كما عند المالكية، فإن المالكية إنما يجيزون الجمع فقط بين الظهر والعصر. على كل، وطبعا الدليل قائم بجواز الجمع فيهما، أي في صلاتي العشي وكذلك صلاتي الليل، المغرب والعشاء. السفر مثلا استباح به المرء أن يخالف العزيمة الثابتة بالدليل الشرعي لوجود هذه القرينة أو الدليل الاستثنائي الذي يبيح للمرء أن يقدم صلاة أو يؤخر أخرى لورود الدليل الاستثنائي الذي هو على خلاف الدليل الأصلي. ولذلك يقال أن الرخصة هي الحكم الثابت بالدليل، هي الحكم الثابت على خلاف الدليل الأصلي لقرينة، قرينة واردة. فهذه الرخصة يعني حتى في تشريعها ليست متينة، ليست ثابتة، وإنما هي مشرعة أو مشروعة على خلاف الأصل لوجود هذه القرينة، مع الشروط والأسباب التي ينبغي أن يتلبس بها المرء حتى يكون من أهل هذه الرخصة. ولذلك فإن الشك يضعفها على ما فيها من الضعف في المشروعية، فإن الشك يضعفها على ما فيها من الضعف في المشروعية. ومن أجل هذا قعدوا مثل هذه القواعد، فإن الرخصة لا تناط، الرخصة لا تناط بالشك. يعني إنسان سافر سفرا أدنى قليلا من 80 كيلو، وكان ممن يرى بالمسافة في القصر، وكما هو معلوم مختلف في حد المسافة، هل هي 80، هل هي 77، هل هي 74، هل هي 76، كما ذكر كثير من الفقهاء، وأحيانا في المذهب الواحد يختلفون في هذا. فإنه إذا دخل بوتقة الشك فالرخصة لا تناط بالشك، لا تناط بالشك، فإنه يجب عليه ذاك أن يتم. طبعا إذا لم يترجح عنده أمر من الأمور فإنه يتعبد الله عز وجل بما غلب على الظن من الحق الذي ترجح عنده إن كان من أهل النظر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والرضا بشيء فعل رضا بما منه إذا تولد، وهو إشارة إلى القاعدة المعروفة عند الفقهاء بقولهم: الرضا بالشيء رضا بما تولد منه. يعني لو تزوج امرأة بها عيب، فزاد هذا العيب بعد الزواج فإنه يجب عليه أن يتحمل، ولا يصح له الخيار، لا يصح له الخيار بهذا العيب في الزوجة، لأنه قبل بالأصل، فما تولد عن الأصل فهو تابع له، فهو تابع له، وهو يعني يحمل إياه. ولو أنك مثلا أجزت ضرب شيء ما فتلف هذا الشيء بهذا الضرب، فإنه عليك تبعته، عليك تبعته، لأن ما تولد من الأصل يأخذ حكمه، وقد أجزت له الأصل، فكذلك ما تولد عن هذا الأصل فإنه رضا منك به. يعني لو أذن المرتهن مثلا للراهن في ضرب العبد المرهون فهلك في الضرب كما يقول الفقهاء، فلا ضمان، لأنه تولد من مأذون فيه، تولد من مأذون فيه، والمأذون فيه هنا هو الضرب، المأذون فيه هو الضرب. ولو تطيب مثلا المحرم قبل الإحرام فسار منه الطيب إلى موضع آخر بعد الإحرام، هل عليه فدية أو لا؟ الفقهاء يقولون ليس عليه فدية، لأن هذا السريان الذي حصل بعد الإحرام، انتقل من موضع إلى موضع آخر بعد الإحرام، هو متولد من الأصل الذي هو التطيب قبل الإحرام، والتطيب قبل الإحرام جائز، وكانت عائشة رضي الله عنها تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، وبالتالي فما تولد عن جائز فهو جائز، وما تولد عن مأذون فيه فهو مأذون فيه، وما تولد عن حرام أو ممنوع فهو كذلك، فيأخذ حكم الأصلي، فيأخذ حكم الأصلي. وهذه أيضا من أو بمعنى القاعدة التي مرت معنا، التابع تابع، التابع تابع. ثم قال رحمه الله تعالى: وللسؤال في الجواب أعداء. والألف هنا في الصدر والعجز في هذا البيت، إذا تولدا وللسؤال في الجواب أعداء، فإنها ألف الأطلاق التي تكون للضرورة الشعرية، ألف الأطلاق تسمى ألف الأطلاق وليست ألف التثنية. وهذه القاعدة مشار إليها في هذا البيت هي قاعدة السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب. والمسألة مفترضة في ما إذا أجاب المسؤول بلفظ مختصر، بلفظ مختصر على سؤال فيه ذكر الحيثية، فهل يكون هذا اللفظ المختصر معبرا عن هذه الألفاظ وهذه الحيثيات المذكورة في السؤال أم لا؟ يعني لو قيل له على وجه الاستخبار: أطلقت زوجتك؟ فقال: نعم، كان إقرارا به. يعني قوله هذا يعد إقرار، وإن لم يقل باللفظ طلقت زوجتي، ولكن يعد إقرارا به ويؤاخذ به في الظاهر، ولو كان في الأصل كاذبا، لأن المسألة مسألة اعتراف، فإنه يعامل معاملة المعترف، فإنه يعامل معاملة المعترف. يعني قوله نعم هذا وإن كان لفظا مختصرا، ولكن السؤال معاد في الجواب، يعني كأنه قال: طلقت، أي نعم طلقت زوجتي. وهذا معنى السؤال في المعاد في الجواب، يعني حروف وألفاظ السؤال معادة في الجواب إذا كان الجواب بصيغة تدل على ذلك، إذا كان الجواب معقود بصيغة تدل على ذلك. يعني مثلا في أي سؤال لو توجه القاضي مثلا للمتهم بسؤاله في جريمة ما، جناية كانت وغير ذلك، أو في مسألة من مسائل الدين، فيقال ألف لان عليك دين، فيقول نعم، فهو إقرار يعامل معاملة الإقرار، يعني وكأنه قال فلان له علي دين، فلان له علي دين. وهذا معنى السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب. ثم قال رحمه الله تعالى: وليس للساكت قول ثبت، وما ترى أكثر فعلا قد أتى فإنه أكثر فضلا، ونرى تعدية أفضل مما قصر. والقاعدة المشار إليها بقوله هذا أولا هي قاعدة لا ينسب للساكت قول، وهذه عبارة الشافعي بالنص، هذه عبارة الشافعي رحمه الله تعالى بالنص. يعني إذا حصل شيء مثلا وكان الشاهد عليه ساكتا، فالأصل أنه لا يدل ذلك على رضاه بما صنع أو إقراره، سيما إذا كان له اتصال بهذا الفعل. يعني مثلا لو سكت عن إتلاف شيء من ماله مع القدرة على الدفع لم يسقط ضمانه بلا خلاف. وقيل لو سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح لم يقم مقام الإذن قطعا. ولو حمل من مجلس الخيار لم يمنع من الكلام لم يبطل خياره في الأصح، لأن الأصل كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار، يعني للبائع وكذلك للمشتري أن يتراجع في عقد الصفقة إذا ما كان في مجلس البيع لم يفارقه. لكن لو قدر أنه حمل من هذا المجلس، مجلس الخيار، حمل ولم يمنع من الكلام، يعني لم يحل بينه وبين الكلام، كان قادرا على الكلام، لم يبطل خياره، يعني يبقى الخيار قائما. لو كان سيدا وكانت له أمة ووطئت هذه الأمة وسكت، يعني سكت عن وطئ أمته، لا يسقط مهرها قطعا، وإنما يفرض لها المهر. وهكذا فإن الساكت لا ينسب له قول. طبعا هذه القاعدة ليست عامة، الساكت لا ينسب له قول، يعني شهودك مثلا على مسألة ما، وكنت ساكتا فلا يمكن أن ينسب لك الإقرار والرضا بهذا القول أو بهذا الفعل الذي حصل أمامك، لأنه قد يكون سكوتك لأجل مصلحة أكبر ترجوها من هذا السكوت ومن هذا الصمت. وتصلح جدا هذه القاعدة مع ما يروج أو يروجه كثير من الناس اليوم من اتهام بعض العلماء بالسكوت أو بالرضا لأنهم سكتوا مثلا عن بعض المنكرات التي يشيعها بعض ولاة الأمر في بعض البلدان، يقولون أن العالم فلاني والفلاني سكتوا وهذا يدل على أنهم راضون بما يصنع هؤلاء، لذلك يقال لهم أن الساكت لا ينسب له قول، وفي السكوت مندوح، وفي السكوت مندوح. وكما قلنا قد يكون سكوته رجاء تحصيل وتحقيق منفعة أو مصلحة أعظم بارتكاب هذه المفسدة الأقل والأصغر، ولذلك لا يمكن أن ينسب للساكت قول. قد يؤخذ على سكوته، ربما قد يؤخذ على سكوته، لكن لا ينسب له قول بالرضا أو بعدمه. ويخرج عن هذه القاعدة بعض الصور الواردة بها أدلة خاصة، مثال البكر سكوتها في النكاح إذن، يعني ينسب لها قول، ولكن نسبة القول إلى البكر هنا إنما جاء بالدليل الشرعي. الثيب تستأمر، والبكر إذنها صماتها كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فصمتها إذا عرض عليها الزواج هو إذن بالقبول، هو إذن بالقبول، وبالتالي نسب لهذا البكر، لهذه البكر نسب لها قول مع أنها لم تقل وهي ساكتة، وإنما دل على ذلك الشرع. وكذلك سكوت المدعى عليه عن الجواب بعد عرض اليمين عليه، مدعى عليه في مسألة ما، في دين أو في كذا، وعرض عليه اليمين فسكت، فهذا يجعله كالمنكر الناكل، وكأنه أنكر ونكل، وترد اليمين على المدعي، وهكذا الصور. ثم قال فإنه أكثر فضلا ونرى تعدية، وما ترى أكثر فعلا قد أتى، فإنه أكثر فضلا ونرى تعدية أفضل مما قصر. نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى للوقت، نواصل في المجلس القادم بإذن الله تعالى. هذا والله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.